إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب كده مادة الهجر نفسها في القرآن أو الهجرة، يعني المادة اللي هي الهاء والجيم والراء جت 19 مرة في القرآن الكريم، خلاص ككلمات، يعني كلمات مختلفة. عدد الكلمات للجذر ده اللي هو الهجر حوالي 31 كلمة، ماشي، جت على صور طبعا اللي هي منها الهجرة زي ايه المهاجرين فتهاجروا، وفيه مهاجرا مهاجر مهاجرات هاجر هاجروا هاجرن، وفي المهاجرين، وفيه وهاجروا ويهاجر ويهاجروا، دي كده بتاع الهجرة. وجد بقى في مادة الهجر اللي هو الهجر اللي هو بمعنى الترك زائد الإبعاد، ترك والإبعاد، ان ترك بلا إبعاد ده مش هجر. وده حتى موجود، المفروض يعني المفروض كنتوا تبقوا عارفين إجابة السؤال ده، ان ده موجود في ايه، في مصطلح الهجر اللي هو ديك الترك، وفي المعنى الثاني اللي هو الاستهزاء لا الترك والابعاد. تعريف الهجر، تعريف الهجر انه ترك وايه وابعاد، ده موجود في المفروض في مصطلح هجر القران. بس بما انكم ما شاء الله مذاكرين مجتهدين، احنا خدنا مسجد عمليه تجنب برضه. طب لو سمحت، هو الفرق بين الهجر والاجتناب؟ الابتعاد بشدة يعني، او يعني الاجتناب واخد اخذ جانب، الهجر فيه ابعاد مش مجرد الترك، ترك مع ابعاد، عشان كده يبقى فيه اغلاظ فيه ابغاض مش مجرد مجانبة. متكلمش على مكروه، ترك مع ابعاد، يعني هو لو واحد ترك حاجة ده مش هجر، تركها بس بيبعد عنها ويبعدها عنه، ده الهجر. انما انا تجنبت حد ممكن اكون تجنبته معايا. طيب المادة التانية بقى اللي هو الايه، اللي يبقى كده في الهجرة او هاجر. المادة التانية بقى اللي هي ايه، مسألة الهجر، وقلنا زي والرجز فهجر، وفيه وهجرهم هجرا جميلة، خلاص، وفي منها برضو في وهجرني مليا اللي هي بتاعت سيدنا إبراهيم، وفي وهجرهن اللي هو هجر الرجال النساء. بس احنا طبعا يمكن ما خدناش وهجرني او وهجرهن، يمكن وهجرني، يعني احنا قلنا الهجر في صورتين، في هجر ده كده المفروض قلنا في هرب وطلب. فهجر الهرب ده ممكن يكون لاشخاص او لايه لافعال، القران جاب انه كل اشخاص او لايه. يبقى لو احنا عملنا سكيمة كده او عملنا زي مخطط، فالهجر يبقى عندنا في هجر طلب وهجر هرب. هجر الطلب ده اللي هو المهاجرة، الانتقال من مكان لايه لمكان، وهجر الهرب اللي هو هجر السوء، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة خصلتان، فاللي هو الانتقال من مكان لمكان اللي هو الهجرة الى الله ورسوله، دي كده هجر الطلب، ماشي. وفي هجر الهرب اللي هو هجر السوء، خلاص، او قلنا اشبه بزي كده هجر الدفع وهجر الطلب. وهجر بقى السوء، وهجر السوء ده صورتين، في هجر الايه او اوصاف، وهجر ايه اعلام او اشخاص. هجر ده اللي جاء في القرآن حتى برضه، هجر الاوصاف قلنا زي والرجز فهجر، خلاص، ده هجر اوصاف، وزي تهجرون مستكبرين به سامرا تهجرون، وزي مهجورة وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. طيب وهجر هجر الأشخاص أو الأعلام زي وهجرهم هجرا جميلة. في هجر الأشخاص قلنا وهجرهم هجرا جميلة وفي وهجروهن تمام وفي وهجرني ماليا ده هجر الأشخاص. ده كل المادة يعني اللي جت في القرآن الكريم فيما يتعلق بالهاء والجيم والراء خلاص. طيب انا برضو باكد على ان اللي احنا بنتناول اللي بنعمله ده مش تدرس آية, ده اسمه تدارس الموضوعات, تدارس موضوعي مش تدارس آية اصلا خلاص. بس احنا قلنا يعني هنحط مستندنا آية بس هو تدارس موضوعات اصلا مش تدارس آية, عشان بس حد يقول ان انا هقعد اتدرس كده يعني آية, مش هدرس آية كده طبعا خلاص. وقلت الدائرة الرابعة بتاع المعنى ده في السياق القرآني انتوا ما تجوش عندها لما يبقى تدرس موضوعات, يعني انت اخرك الاسرار واللطائف وكده بتاعت الايه او السياقات والسباقات واللحقات وكده, انما هجر انما الموضوعات دي بتخش بقى في الدائرة بتاعت الايه اللي هي الدائرة الرابعة بتمعن يعني. لو جيت مثلا خدت منها ثمرات ولا ما خدتهاش مثلا كده ما استفدتهاش يعني, ما استفدتهاش يعني. بس انت هو ده اللي قلناه في الموضوعات, ان انت لو لاحظت هتلاقي ان القرآن اداك صورة متكاملة لموضوع الهجرة ده, صورة متكاملة فيها كل حاجة. ان انت لو جيت مثلا حطيت كده عناوين وبدأت تملى الفراغات دي هتلاقي عندك يعني مثلا دوافع الهجرة ليه هاجر, هتلاقي مثلا صفات المهاجر معنى الهجرة كل ده هتلاقي فيه ايه يعني هتلاقيه موجود, مثلا زاد المهاجر تلاقي كل ده ايه يعني. انت لو حطيت عناوين كده وقعدت تدور لها على اجابات في الايات اللي احنا استعرضناها هتلاقيها موجوده ببساطه شديده جدا تمام. طيب عوائق الهجره مثلا تلاقي عوائق الهجره موجوده يعني. طبعا هيبقى باقي كده احنا المصطلحات اللي ما ناقشناهاش, بس مصطلح اللي هو الايه مصطلحات اللي هو هجر القران ومستكبرين به سامرا ايه تهجرون خلاص. ودول يعني المفروض احنا في القرآن ناقشناهم او هم يمكن بعيدين عن مسألة الهجرة شوية يعني. احنا حتى في بنقول مثلا في هجرة محمودة وهجرة مذمومة يعني, زي ما ده برضو يعني من الحاجات اللي جات في القرآن وفي السنة ان في هجرة محمودة وهجرة ايه مذمومة. فمثلا الهجر ده مذموم, حتى الهجر نفسه منه محمود ومذموم, في هجر السوء وفي هجر مثلا انسان يهجر انسان ده مذموم خلاص. مش في فرق لفظ الهجر والهجرة يعني؟ أنا جاي بالي الهجر اللي هو الهرب والهجرة اللي هي الطرق. لا كل ده هجرة برضو. النبي قال الهجرة خصلتان, النبي قال كده نصا ماشي, قال كده الهجرة خصلتان كل ده هجرة. عشان كده قلت انت لما تجمع النصوص القرآن والسنة لبعضها وتفهم يبقى انت حتى لما تقول اصطلاح محدش ليه عندك نص كلمة يعني. انت خلاص انت عندك نص انت مستند عليه, هو التقسيم دي انت بمزاجك مش بمزاجك, هو قسمت كده. النبي اللي قسم الهجرة الهجرات خصلتان, قال احداهما ان تهجر السوء والاخرى ان تهجر الى الله ورسوله. فهو النبي قال كده, قال سمى الاثنين هجرة, سمى الاثنين هجرة. ما هو برضو اللي يهجر ده تسمي اللي عمله ايه هجرة برضو يعني هجرة خلاص. طيب المفروض بعد كده نكمل بقى في الآية يعني. أنا بقول بقى لو أنت هتكمل تدبر موضوعات فتعمل إيه, تحط العناوين دي وتحط لها إجابات يعني خلاص. أنت المفروض أن أنت لو كمل تدبر موضوعات هيبقى عندك وصية رئيسية واحدة وتحط العناوين بقى في الدائرة الدوائر دي وتحط لها إجابات خلاص. طيب لو احنا بقى هنكمل تدبر آية بقى نحط الوصية الرئيسية للآية اللي احنا اخترناها ونكمل فيها بقى. انا شايف ان الناس اللي قالت الى الله ورسوله هي خلاص لو قالوا في سبيل الله خلاص يعني لو قالوا ان اهاجر في سبيل الله خلاص يعني, ومن يهاجر في سبيل الله يهاجر في الارض مراغما كثيرا وسعة. شايف البعد بتاع طلبا وهربا كويس يعني, مهم انه يضاف يعني. وان كانت هي في الهجرة الطلب إن كانت في هجرة الطلب, بس برضو التأكيد عليها مهم يعني عشان خاطر الإنسان برضو يفهم يعني. اللي ملخبط الناس في الآية هنا أو اللي لخبط الشيخ أحمد عيد تمام, بما انه كده كده متلخبط اصلا، بس اللخبطه زياده حته ايه، ان هو المفروض ده خارج من بيته اصلا رايح مكان تاني، يعني هو رايح منه عشان في ضيق، عشان متعود على موضوع عشان خروج في سبيل الله. لا، فهو المفروض ان هو خارج في ضيق، بس ده اسمه هجره الى الله ورسوله برضو، اللي هي ايه طلبا برضو رغم انها في ضيق، بس دي اسمه هجره ايه، انما الهرب مش سوء، الهرب تبقى ايه مش سوء، اللي هو يعني في الغالب باختصار ان هجرة الهرب ده هو هربان من السوء او المعصية، هو في مكانه مش لازم، يعني ممكن في مكانه او ايه او يخرج، انما هجرة الطلب دي تحول، انه يتحول ببدنه خلاص، انما هجرة الهرب هو ايه، هو بيتحول عن السوء سواء كان في مكانه او ايه او في غير مكانه، انما طالما هاجر ببدنه صارت ايه طلب. طيب لو هو بقى هاجر ببدنه فرارا من السوء، يبقى جمع الاثنين، يبقى هجرة الطلب وهجرة الايه الهرب خلاص، لو هو هاجر ببدنه فرارا من السوء، ودي الصورة اللي هنا، يعني الصورة اللي هنا ان هو في مشاكل او ضيق او غيره قد يجده، فهو هاجر ببدنه يبقى كده بقى طلب، هو فر من سوء فبقى ايه بقى هرب خلاص، بقى صار هرب، فهو هجر السوء فرارا ببدنه، يبقى صار طلبا وايه وهربا، ماشي، هو مش لاقي سوق في مكانه، يبقى طلب، يبقى هرب طلب، مش لاقي سوق في مكانه ازاي، ما هو شيء سوق، ايوه مفيش مكان مفيش سوق، لا مفيش سوق يضره، مفيش مكان مفيش سوق، ازاي مفيش سوق يضره، هو في مكان، بس هو هيتحول بقى، هيتحول من الارض الى الارض يبقى طلب، لو ببدنه بس يبقى طلب خلاص، لو فرارا من السوق يبقى هرب، فرارا من السوق ده ممكن يبقى فرارا من السوق في مكانه، او فرارا من السوق يتحرك وده يبقى طلب وهرب خلاص، يعني ممكن تيجي وتدي وصيه اكتب فيها ان اهاجر في سبيل الله هربا بس، لان الهجره فيها الاثنين، فانا ليه اكتب هربا من طلب، والاثنين موجودين على حسب السياق، على حسب السياق اللي عندنا، يعني ممكن السياق يجي لي اكتب مثلا هربا فقط، ايوه ممكن يبقى كده زي يهجر، زي الرجل ده فاهجر، يعني ما والرجل ده فاهجر تقولي انه هاجر اهجر، بس تقول ان اهجر ان اهجر، او لو حبيت تقول انه هاجر انه هاجر من الرشد هربا عادي، يعني دي الصوره، يعني طب ونيه يا دكتور دلوقتي اللي قال ان اهاجر في سبيل الله، فالهجره ده خلاص هيتحول طبعا طلبا وهربا، ان هو بينوي ان هو خلاص هيهاجر، الفكره بس في فكره بس انا عاوز حاجه، مش انا وصيه وانفذها، مش احنا بنتكلم عن الوصيه تتنفذ ولا هي خطه جلس، ايوه انا فاهم، بس انا بس في نقطه مهمه مش ممكن اوضح، يعني احكام الهجره مش ممكن الهجره مفروضه على شخص ومستحبه في حق شخص، احنا بنقول طلبا وهربا ليه؟ عشان ما تتصورش ان القصه كلها ان انت انتقلت من مكان لمكان، لا، النقطه الاساسيه ان انت تنتقل من حاله سيئه لحاله احسن، ما انا قلت الكلام ده ممكن واحد يقول لك ايه والله نفسي اروح ادعو الى الله في افريقيا وروح هناك صيئه، ايوه، او هو هربان، هو هربان، ما انا قلت اصلا هو قلت قبل كده، انا قلت في سبيل الله افادت ايه، ان هجرتك اخلاص مش تخلص، وقلت الناس اللي بتمني نفسها انا اروح اقعد في السعوديه تبقى حالتي احسن، لو ما صلحتش نفسك هنا ما تصلحش نفسك في السعوديه، ده دماغك، ان انت اخلاصا لا تخلصا، اخلاصا ان انت لو صلحت نفسك هنا والدنيا مش كويس وزي الفل، وبعدين لقيت بقى في حاجات بتعوقك، ظروفك الماديه مش عارف ايه، اضطهاد ابتلاء، تروح هتبقى احسن، انما اوعى تروح وانت سيء لانك هتبقى اسوء، فالهجره الهجره اللي هي الانتقال بالبدن لازم يسبقها هجر، الصحابه هجروا الرجز في مكه، هجروا الكفر، هجروا الباطل، هجروا المعاصي، وبعدين هجروا بايه بابدانهم، انما واحد هاجر ببدنه خلاص وهو ما هاجرش، ما هو يعمل نفس الكلام في الايه في المكان التاني، ما فيش جديد، عشان كده لو انت فعلا نويت تهاجر الله ورسوله لازم زي ما قلنا الارتباط في القران جاب ان ايه امنوا وهاجروا وجاهدوا وصبروا، يعني انت خارج لازم تبقى فاهم انك بتجاهد نفسك، الشيخ كامل اللي هنا لو هيروح مثلا يعيش في مدينه منوره ما ينفعش يبقى الشيخ كامل بتاع هنا، واضح، لازم تبقى تجاهد نفسك انك تبقى احسن بكتير، طالما انت انتقلت للدعوه الى الله، انا مثلا دلوقتي هروح مثلا ادعو الى الله مثلا في مش عارف في غينيا, لازم اكون انا ايه, انا لازم اكون مختلف اليق بالمقام اللي انا رايح له. واضح؟ ده ما هيتمش هناك, ده هيبدا فين؟ هيبدا هنا. فهي هو انت بتهجر السوق لكي تهاجر, فبتهاجر ليه؟ يا اما بقى انت شايف ان انت السوق ده هنا اللي انت هجرته لسه ما تمتش هجرتك منه فلعلك تساعد, او ان انت شايف ان انت ايه يعني اللي هو اللي خرج من اللي خرج ده وراح بلد تانية, اللي قتل 99 نفس هو راح يتوب في البلد التانية ولا تاب وخرج؟ تاب وخرج. يعني انت تتوب وتخرج, انما انت تو حالك تقول انا حالي ملعبك ويمكن اؤمن لما اروح هناك اتظبط, ما تظبطش, انت هتبوظ زياده, لان اصلا السفر في حد ذاته ده لا, مظنه عصيان اصلا. السفر مظنه عصيان اصلا. انت ليه وانت مسافر بتقول ايه؟ اللهم اني اسالك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ليه ده اول دعوه في السفر؟ ليه؟ السفر مظنه العصيان, المسافر في مظنه العصيان كتير, يعني هو اصلا فرصه انه يعصي كتيره جدا, غير اصلا الايه, غير اللي في مكانه اساس. فالسفر ده مظنه العصيان, غير بقى ان هو فيه قطعته من العذاب والغربه اللي هو بيكابدها, وانه بقى فريسه للشيطان وبقاش حوالين الناس اللي هو يأنف منهم. طبعا المعروف السفر مظنه العصيان الاصل. فلذلك هو كتير من الاخوه كان يعيش الوهم الحمضان ده, يقول لك ايه انا والله مش عارف ايه, وروح في السعوديه ومش عارف كذا كذا كذا, وتروح تقابله تلاقيه نسال الله العافيه, نسال الله ان يثبتنا, تلاقيه في حاله سيئه جدا جدا, ويمكن ما فيش واحد فيكم ما يعرفش حد كده. ايوه بعد ما سافر اقصى حاجة, بص اقصى حاجه هيبقى ملتزم على مستوى الشخص. ايوه رغم ان انت مثلا متصور ايه, يعني انا كنت لسه واحد اخ كده بيوصلنا واحنا في الرياض, فكان بيقول ايه, بيقول له طب بيقول له ليك كام سنه هنا, فيقول مش عارف 7 سنين, اقول ما شاء الله مش عارف ايه, فقال بص يا شيخ احنا طلاب دنيا مش طلاب دي, عشان نبقى من الاخر برضه اخ, عشان ابقى اجيبها لك على بلاطه, احنا بنقعد نقول ايه جايين وطلب العلم والحوارات دي, احنا طلاب دنيا مش طلاب دي, عشان ابقى صريح معاك, عشان اعرف اعيش هنا لازم ابقى طالب دنيا. انما حته بقى هتقول لي بقى انت هتقول لي ما شاء الله وبتحضر للشيخ الفوزان وبتحضر للشيخ فلان, لا انا قابلت اخوه مش كده, دي حقيقه. فهو ليه بقى اللي ما تصلحش هنا مش هتصلح هناك, راح دماغ, اللي ما تصلحش في الظروف دي مش هتصلح في ظروف غيرها. في بعض الناس كل منطقهم في الحياه الهروب, هو عايش على الهروب, عايش على التخلص مش الاخلاص. امتى حركتك لله تبقى اخلاصا لا تخلصا, مش متخلص مش عارف من كذا, اتخلصت من الشغلانه اللي انت فيها دي عايز تروح شغلانه تانية, اتخلصت من كذا, لو ما تصلحتش في دي ما تصلحش في غيرها. لما تبدا اصلاحك فيها وتمام وزي الفل وتجد نفسك صالح, بس في حاجات كده بتعوقك بس, يبقى خلاص اعملها بقى, ده اعمل اللي هتعمله, خد الخطوه. فهي دي الفكره, ده الاصل. عشان كده التلازم بين الهرب والطلب. النبي لما يقول خصلتان يبقى خصلتان. انت ممكن هجرت السوق في مكانك خلاص هتنقطع المهاجره, ما تنقطعش ليه؟ عايز الطلب, فاهمني؟ يعني خلاص انا في مكان هو هجرت السوق كده خلصت الهجره عندي ولا لسه؟ لسه في هجرة ايه؟ الطلب. انت تتحرك بقى لنشر دين الله. طب خلاص انت يا سيدي بقى انت دلوقتي لا عارف تهجر السوق في مكانك وخدت خطوات كويسة, بس ايه؟ بس بتقع الدنيا مش بتتظبط, بس خدت خطوات كويسة جدا, فتتم هجرتك بقى للسوق وهجرة الايه؟ الطلب. يعني هجر القلب ثم هجر البدن, هو مش لازم القلب, يعني ممكن تكون معصية بدنية, المهم ان نهجر السوق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بس يعني بنحاول بس ندخل الناس بس في جو شويه, ان انت ممكن تقول له احيانا تقول له انت قلت ايه كذا كذا كذا, كنا بنقولها احيانا في الورش, خلي بالك بقى ان انت كده كانك عاهدت الله. وبرده لازم بعضنا احيانا بنعمل ايه, يعني انا فاكر ان القصه دي عملت مشكله في محافظه من المحافظات, ان اخت ربنا يصلح حالها لدرجه ما تشولها بعد كده, تقول لهم كده ايه خلاص كده انتوا عاهدتوا ربنا, انتوا خلاص اللي لبستوا في الحيط يعني, اه والله انتوا عهدتوا ربنا خلاص, انتوا كده خدتوا عهد على الله, انت جاي بقيت ملزمه كده في رساله فيها قسم ولا كلام يعني كنت بكده اقسمت خلاص. لا فهو يعني مش يعني هو احنا بس كنا بقول ده حتى انا كنت لما بقولها كنت اقول كانك عهدت الله, انت كده خلي بالك ان الله سمعك وانت بتقول ايه, ان المفروض اعمله ان اهاجر في سبيل الله. كده تعدلت حضرتك الورقه فانت تستحي من الله ان انت بايه ان اخر وصيت عدلتها عدلت الاسلام الاول في النسخه الاولانيه ما الذي تتكلم فعلا. لا لا هي انا بس من ابرز ده عشان هو الحاجه الواضحه بس هي كلمه المعاهده دي بس الحاجه دي ما بكتبهاش يعني بقولها في حاجات الدرس مش بكتبها بس هو في برضه في التطبيق هتلاقي في الاخر واحد مش فاهم فاطبق اي حاجه خلاص. انا حتى يمكن الفتره دي موضوع حلقات التدرس اصلا موقف فيه جدا مش بتحرك فيه وشايف ان ما يقدرش حلقه تدرس لواحد كويس خالص يعني انا مش مضطر ان حد يدير حلقه تدرس مش فاهم اصلا مش فاهم ايه اللي بيحصل ويلزم الناس بما لا يتم الزامهم بيه ويبقى شاهد زور على الكلام على الفاضي مش ملزم يعني. هو برضو الضغط نفس القصة يمكن احنا مثلا اتعرضنا بعض المحافظات لضغط اللي ايه عندنا اخوة كتير اخوات كتير وخمسين اخت ستين اخت طلعوا من الدورة عايزين حلقة تدارس فانت ايه على السخام طلع طلع كده طلع وخلاص وانت بتفتكر ان هو بيتقي ربنا ولا حد بيتقي ربنا ولا الكلام ده كله بس في النهاية برضو يعني تجد النهاية. فلذلك انا مش مضطر ان انا اخرج ايه حتى لما حد يقول لي طب حد هياخد المنهج ويبوظه ما ياخده يبوظه انا ما اعتمدتوش انما لما تبقى حلقه على عين انا لا ما هي دي المشكله واحد ياخد الكتب ويعمل اللي هو عايز يعمله بس مش ايه انا ما اعتمدتوش مش مسؤول عنه اصلا انما انا اعتمدته او مسؤول عنه خلاص. عشان كده حتى انا الفتره اللي جايه همشي الموضوع بالسيرتيفيكيت يعني همشي الموضوع بكل واحد معاه اجازه مكتوبه مش معاه حاجه مكتوبه انا مش مسؤول عنه اللي مش معاه حاجه مكتوبه مش مسؤول عنه صح كده زي كده. عشان النص الثاني من الايه ان المبادر بالهجره الى الله ورسوله. طب انت شو ما حضرتهاش معنى الدكتور مصطفى هو المعنى واحد هي اصلا يعني مش يدرك الموت مش على دي يدرك الموت ده تسليه ليه ان انت لو خرجت حتى ادركت الموت ما تقلقش انت كده كده ايه ده هو مش بيحفزه مش بيقول له اخرج بسرعه ده بيحفزه ان هو السؤال الان طب خليني خرجت وما ادركتش المراغم والساعه انت كده كده وقع اجرك على الله مت يعني فهي تسليه ليه مش دعوه ليه للمبادره ده الايه عباره عن ان هو بيذلل له العقبات ويكسر له الحواجز. الحواجز اللي انت حاططها ايه الافتراضات ان انا اخرج من دي لدي اخرج الاقي الامور اصعب لا هتجد مراغم كثير وسع. طب خليني خرجت بقى وما وصلتش مت في السكه اجرك انعقد من اول ما ايه ما خرجت تمام بيتقال اخرج مش اخرج بسرعه اخرج تمام. الحاجات اللي ممكن تتفهم غلط ما تعملوهاش مع الناس لان في عندنا مساحات زي ما قلت ثوابت ومتغيرات مش لازم دي عادي يعني الورشه تمشي من غيرها. ففي ناس بطبيعتها هي هم مشكله اصلا بيفهموا بمزاجهم يعني هم بيفهموا زي ما هم عايزين يفهموا وبيعملوا اللي هم عايزين يفهموه فمفيش داعي اصلا يعني مفيش داعي ان احنا ندخل نفسنا. لا قولي لنا رايك انت هي دي لازم الصوره قولي لنا. طب انت قولي لنا رايك ايه انت شايفه ايه ابرز ما ينبغي فعله قولي لنا رايك. طب انت رايك ايه طب انت متفقه معاها ولا مختلفه معاها. احنا برضه مش عايزين نوصل احيانا للصوره الروتينيه اللي هي ايه اللي الناس تمل. طب خلاص ايه واضحه ووصيتها واضحه اقم الصلاه طب هقول لها هتقول ايه ما خلاص هو الصوره الايه واضحه ووصيتها واضحه خلاص احنا بنقول كل واحده تقول بنفسها علشان نتاكد انها ده اختيارها انها فهمت انها وصلت لها الرساله. لو هي طب متفقين معاها انت لما هتقولي قولوا هتقولي قولوا لو سمحتي اللي متفقه مع اخته انا متفقه معاها اللي مختلفه تقول مختلفه معاها عادي عادي نسمعه مفيش مشكله كرر الوصيه قولوا عادي ما يجراش حاجه تكرر الوصيه بس عايز اعرف انت متفقه معاها ولا مختلفه معاها. عايز اكون من اهلها عايز اكون من اهل الايه دي هناك في الاول ايه اللي دخل دي في دي. لا انا عاوز اكون من اهل الايه في هنا لسه واحنا خلصنا احنا بنحدد الوصيه الرئيسيه. بس الاخ خلاها سؤال بيقولي يعني الوصيه الرئيسيه ملزمه حضرتك بتقول لا هي مش ملزمه ما ينفعش للناس كده. يا عمي ما تقولش انا واحد دلوقتي مثلا بيقول له كذا كذا كذا اقول له انت كده عهدت ربنا خلاص وما تنكسش عهدك ما تلزموش بكده. تعبير الالزام صعب شويه ما تلزموش بكده انتوا تلزموا بكده ليه؟ انت ممكن بقول لك تقول له ايه يعني تقولها له بشكل تاني قلنا مثلا تقول له خلي بالك انت دلوقتي قلت ان انا ابرز ما ينبغي عليا فعله ان هجر في سبيل الله والله سمعك والله علم ان انت علمت انا عرفت الله علم انك علمت بس عليه ماشي يعني بس هو بس في ناس في ناس في ناس في ناس في ناس ترفقوا بيهم عشان خاطر بيبقوا احيانا هيكش لا انا مش عايز كده انا مش عارف ايه انا كذا مردوش يقولوا اصلا يا مش عايز خايف برضه حتى بتقول له عهد مع ربنا هو بيخاف هو احنا يعني كنا بنعمل بس اللي مش انا بقول ما بتتعملش انا ممكن اعملها في ورشه بس اقول لكم ما تعملوهاش صراحه لان انا مش عايز ادخل الناس في ايه في مواويل ان انا مش ضامن اللي هيعملها يعملها صح ولا غلط ويضمن الناس فاهماها ولا مش فاهماها مفيش داعي خلاص شايفنا في التعامل مرضى دي ايه حتى لو ملهاش للناس غالي يعني يوقع على نفسه انا عشان كده قلت انت ممكن تقولها له بشكل تاني هو المشكله كلها زي كلمه بيعه يعني انت مثلا لو دلوقتي ناس اتفقت مش في بيعه صغرى شرعيه ما فيهاش اي ازمه خالص في بيعه صغرى شرعيه ولا فيها اي ازمه بس انت لو قلت مثلا لو قلت يا جماعه عايزين نتفق بقى مين المسؤول طب وهنعمل ايه طب خلاص انا المسؤول متفقين طب ما دي بيعه بس انت تقول عليها بيعه تقول عليها بيعه تخرب عليك الدنيا اه والله بايعه وبياخدوا بايعه وبيعمل بايعه ده في شيخ يعني قعدوا سنين مش عارف كان شيخ في اسكندريه قعدوا 10 سنين خربين عليه الدنيا يقول لك بياخد بايعه ولا كان بياخد بايعه على بتاع كان كل ما هنالك كان بيتفق مع الناس هنعمل ايه في الشغل هيرتبه ازاي ودعوه كبيره فضلوا يعني ظالمينه سنين بسبب ايه ما ياخد بايعه ما بياخدش بايعه والناس اللي كانت معاه اللي اتقال ان خدوا معاه بايعه قالوا ما كنتش بياخد بايعه على بتاع اصلا انا عرفنا في حاجه اسمها بايعه كبرى بايعه صغرى دي مش بايعه اصلا فعشان يقول كلمة بيعة بقت ايه بقت ازمة يقول لك كده بقى بيعة كبرى ومش عارف كده خوارج وقطبيين ومش عارف وايه ودخلوا فالكلام اللي هو ممكن يعمل لنا مشاكل او طالما هو فيه مش ضروري الكلام اللي ضروري هنعمله بصرف النظر عن ونوضح اللي ما ممكن بقى احنا نجيبه بعبارة تانية نقوله بشكل تاني لا بأس يعني عشان بس من نظف عبارة نظف ان احنا من درس الايه هو واحد نوع كده ينعكس عليه يعني ان هي حقيقيه يعني. ايوه طبعا ما ده حقيقي ما لازم انت تتم لا ما ده لازم هو مش تدرس بس وانت ليها تكمل معاه في العمل انا بس بقول ان صوره ان انت تقول دلوقتي ان العهد ده ملزم من العهد اللي انت قلته ده دلوقتي ايه يعني الكلام اللي انت قلته لازمك انت ممكن تقول له الايه دي في الاخر يا اما حجه لينا يا اما حجه علينا لو احنا عملنا بيها بقت حجه لينا ما تيجي في الاخر لما تقول له كده احنا خلاص يرجى ان لو عملنا الكلام ده نكون من اهل القران من الدرجه الثالثه بس يعني يرجى ان احنا نكون كده انا عادي ممكن تقولها بشكل تاني ممكن تكون ملزمه لو كان فيها فرضيه هو كله ملزم بس انت ما بتلزموش بالكلام اللي قاله يعني ما تدخلوش في قصه الالزام دي ما هو كله ملزم ما كل ايه ليه ملزمه اصلا مش هقول تاني حضرتك لو ذات مع الشتات في الاخر بعد الخطه سهله بلاش بس حته انت كده عهدت ربنا وكلام من ده والعهد لازمك بلاش يا دكتور لما يكون السؤال موجه انت ناوي تعمل ايه في ناس بتعمل بيقول لو انا قلت وانا مش ناوي يبقى انا كدبت ولو انا قلت لك اللي انا ناوي يبقى انا مش هصدق عشان مش احنا قلنا مش لازم ناوي ان قلت ممكن تقول له انت شايف ايه ابرز ما ينبغي عليك فعله دي يعني انت شايف ايه ابرز ما ينبغي عليك فعله بس يعني انت مثلا تعزم على ايه حتى ممكن ناس يقعد يقول لك ايه دخلنا في النيه والنيه ده العمل وما ينفعش يقول عمله ما يقولش اللي جواه يعني في حاجات ممكن قد تكون بسيطه فخلاص يعني طالما الامر يسير نعدي مش مستاهله يعني انت شايف ايه ابرز ما ينبغي عليك فعله طب لو انا مثلا بسالك المفروض انا اعمل ايه هتقول لي ايه يعني في بص في ناس مرضى كتير المرضى دول نوعين هو في ناس مرضى عشان مش بيفهموا فهمهم متواضع دي حقيقه فهو بيفهم على مزاجه ان هو عنده ازمه اصلا في الفهم وفي واحد تاني لا هو فاهم ان انت مش قصدك كده بس عايز يلبسك في الحيط وده موجود للاسف يعني هو عارف ان انت مش قصدك كده يعني هو مثلا انت لما حد يقعد يعلق على ان انت مثلا كاتب هاروني هو ده عارف ان انت تقصد انك سيدنا موسى ما تقوليش بقى ان ايه وممكن لا ما اكيد متاكد انت ما تقصدش ان انت ايه ان سيدنا موسى وهو عارف كده ومتاكد من كده وقال لك انا كفرك يعني بس هو ليه بيعلق عليها هو عارف ان هو عايز خلاص ايه وانظر الى الزهو وانظر الى مش عارف ايه. هو في حد بيعرف ان هو إيه انت مش قاصد كده عايز يلبسك في الحيط، وفي واحد بيبقى هو عذرا جاهل، يعني هو يعني مش عادي ممكن يتصور كده يقول لك ده مش عارف بيقولوا ايه و... فما يعني ما عشان بس الناس بص اللي هو ان سواء النوع ده او النوع ده ما تشغلش بالك بيه، بس بقول ان الشخص اللي معاك ما تكونش يعاون لحد عليه بس، يعني عشان ما هو ما ايه ما تجيش في الاخير هو مش فاهم حد ياخده يمين ياخده شمال. انا حتى مثلا دلوقتي مثلا اخواتي يقولوا ايه طب ده مش عارف اول ما بدأنا والجروبات واختي تقول ده مش عارف في بدع ومش عارف ايه وفي حوارات، قلت لهم محدش يرد على حد، الرد واحد بس، انتوا مش عندكم عقل؟ مش بتفهموا؟ مش حضرتك بتفهمي؟ انت اعملي زي ما ايه الطفيل ابن عمرو عمل، طلع القطن من ودانك واسمعي للاخر، والله لقيتي حاجه غلط خلاص انت مش حد بيساق بس وخلص الكلام. انما بقى نقعد نقول ونعيد ونزيد ونفهم الناس ما تفهمش حد، هتقعد تفهمه بقى هتقعد تستنزف وقتك وخلاص. دايما كنت اقول الرد كده، حد بيكلمك والله حضرتك اقرا واحكم، لا انا ما اعرفش احكم بس انا ما عنديش علم، يبقى الحمد لله بقى خلاص يبقى انت ريحتنا، لان كلامك معاه كان يبقى ايه تحصيل حاصل، ما حتى انت لو اقنعته هو مش ايه هو لازم الشيخ هو اللي يقول له هو اللي يفهم له. فلذلك انت بس يبقى انت وفرت مع نفسك وقت يعني، فانت النقطه دي تريح دماغك يعني. اخ يقول لك كذا كذا او اخت طيب حضرتك الطفيل بن عمرو الدوسي حصل معاه كذا، ان هو اتمنى بس حضرتك تشيل القطن من ودانك واسمعي للاخر، وبعد ما تسمعي نتكلم نحكم، والله شايفه ان في حاجه فيها غلط خلاص، والله شفت انت نفسك بقى انت هتلاقي الرد على الكلام ده في وسط الايه الكلام. انا كان ناس حد يقعد يكلمني اقول له لا انا ما هردش بعد ما اخلص اتكلم معايا، ما تسالنيش حتى اسالني لما اخلص، هو لما يخلص عليك نفسك انت ايه خلاص انت جاوبت على السؤال في دماغك خلصت القصه. اه واحد يقعد يقول له مثلا ايه يقول له ده مثلا ما بيعظمش الدليل، وانت هيليك عمال تقول حديث ليل ونهار وقال رسول الله وقال السلف صححه الالباني وضعفه فلان. انا حتى كنت اقول عذرا يعني اي انسان عنده مسحه من فهم هيسمع حد عمال يقول قال رسول الله وقال العلماء وفعل رسول الله ومش عارف مين، هو هيلاقي الخطاب ما فيش ايه فيش مدخل اصلا، لو هو عنده مسحه من ايه من فهم بس هو مش عايز يفهم ولا عايز يسمع، ما تغرقش نفسك معاه. فبس يا ريت يعني خلاصه لو في حاجه يعني ممكن تكون محتمله طالما مش اساسيه عندنا خلاص، انما انا قلت مثلا لو حد هيفهم الاسقاط غلط هو يفهمه غلط زي ما يفهمه انا مش هينفع اتنازل عنه، انما في حاجات مش مفيش داعي ليها. طيب يبقى احنا بنقول الوصيه الرئيسيه ان انا اهاجر في سبيل الله هربا وطلبا او طلبا وهربا خلاص. وقلنا لما اقول اهاجر في سبيل الله، في سبيل الله دي بقى تغني بقى، احنا قلنا المفروض انت فاهم يعني ايه في سبيل الله، ان احنا شرحنا يعني ايه في سبيل الله فانت فاهمها، مفيش داعي برضو ان حد بقى مثلا يقول احتسابا، محدش يقول طاعه لله، محدش يقول اخلاصا، ان خلاص معروف ان انت في سبيل الله يعني اخلاصا وايه وطاعه لله سبحانه وتعالى، اخلاصا وطاعه لله سبحانه وتعالى. لان قلنا ممكن واحد يهاجر اخلاص تخلصا مش اخلاصا، ممكن واحد يهاجر ايه لهواه مش طاعه، يعني يكون الاولى لله، عشان كده ما تتحركش بلا فتوى، ما تحركش على الاقل ان انت معاك ايه انت شايف، او مثلا مجموعه من اهل الخير من حولك يرون ان ده ايه ان ده افضل، بلاش الحركه من دماغك ان انت تبقى رايح لهواك، ممكن واحد مثلا يعجبه جو المكان ده يحب يروح المكان ده ما يحبش يروح المكان ده، عشان يكون فعلا في سبيل الله. طيب بعد كده المفروض بقى في تدبر هذه الوصيه المفروض احنا هنعمل حاجتين، نتفكر في الحال ونتفكر في المال، واحنا بقول باختصار يعني التفكر في الحال ده هدفه حاجتين، هدفه ان احنا نقيم نفسنا حاجتين بالتقييم النفس وتفقد مواطن الخلل. التفكر في الحال ده احنا بنسميه الاسقاط او بنسميه عرض النفس على الآية. بعد كده التفكر في المآل، والتفكر في المآل حاجتين، تفكر في المآل الحسن او العواقب الحسنة اللي بنسميها الثمرات، فالتفكر في المآل السيء أو العواقب السيئة اللي بنسميها مغبات، خلاص باختصار، وتفكر في الحال وفي الايه وفي المآل. طيب انا اعتقد الحقيقة ان كل واحد مننا يعني بعد تدارسنا لهذه الآية يحتاج فعلا ان هو يقف مع نفسه وقفة، يقيم نفسه، يقيم نفسه على مستويين، على مستوى يعني هجر او هجرة الهرب، وعلى مستوى هجرة الطلب. يعني قيم نفسك على مستوى هجرة الهرب، يعني شوف سبحان الله انت مثلا عندك كثير من السوء في حياتك، عندك كم خلق سيء، عندك كم صفة سيئة، عندك كم عمل سيء يصدر عنك، كم قول سيء يصدر عنك. يعني انت لو بصيت على مستوى الاقوال او الاعمال او الاحوال او العقائد والافكار نفسها، احنا يعني كتير مننا عنده حاجات زي كده، وللأسف هو بقى مش يعني هو مش بيهجرها، ده هو ايه، ده هو بيلازمها، يعني خلاص مستمرئها. انا كده، انا عصبي، انا بص دي لو انطبقت السماء على الارض. ايوه دي حقيقة، يعني في بعضنا لو ما قالهاش بلسانه بس وقع حاله كده، بص دي عمرها ما هتحصل، ولو هيحصل ولو الدنيا هتتطربق ولو كذا، وانا مشكلتي ان انا لساني مش عارف ايه، وانا مشكلتي يعني. انت شوف قيم نفسك على مستوى هجر السوء، ودي هجرة انت مطالب بيها، ودي الهجرة، الهجرة الابقى، والهجرة اللي هي اللي لا يتخلف عنها احد. يعني ده مفهوم، انا قلت الهجرة مفهوم، الهجرة فكرة، فلذلك دي هجرة ما يتخلفش عنها احد، فانت بده تكتب مهاجر. والسؤال بقى انت فين، انت فين صفاتك دي، مسكت صفاتك كده صفة صفة قعدت معاهم وبدأت تهجر الصفات دي، ولا خلاص كل واحد راضي بنفسه على اللي هو في نفسه. انا مشكلتي ان انا مش عارف ايه، السنة حساس بزياد، انا مشكلتي السنة الدنيا بتاخدني، انا مشكلتي السنة مش عارف ايه، يعني بحب مش عارف ايه، ده خلاص كده رضيت بنفسك على كده. فين بقى هجرة السوق دي نفسها؟ وانت لازم تدرك ان انت مش تتمكن من تحقيق الهجرة اللي هي انك تهاجر الله ورسوله الا لما تحقق هجرة السوء بشكل كويس. يعني اوعوا تتصوروا ان الامر يعني سهل، الانسان يفارق الابدان ويفارق الدور ويفارق، مش سهلة. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. وانت تقول لنفسك بقى لو انت كتب عليك كده، فلذلك كل واحد محتاج يقيم نفسه، ومع التقييم ده فيما يتعلق بهجرة السوء محتاج ان هو يتفقد مواطن الخلل اللي عنده. لازم تمسك كده المناطق اللي انت ما هجرتش فيها السوء، تقول ايوه طب انا والله عندي الايه السوء الفلاني، عندي السوء الفلاني، عندي السوء الفلاني، تشوف تهجره. ولما تعرف مفهوم الهجرة يعني ترك وابعاد، انك تتركه وتبعده عنك، وتحط بقى حواجز حواجز حواجز عشان تبعده، تضع الحواجز الشرعية عشان تبعده، خلاص. طيب برضو بقى فيما يتعلق بمفهوم الايه الهجرة الى الله ورسوله، الهجرة الى الله ورسوله، انت بقى شوف الكلام ده فين في حياتك. يعني معلش لازم تراجع كده نفسك كده وتقيم نفسك، انت المفهوم ده استعدادك ليه ايه. يعني انت لو ان قيل لك الان مثلا مصلحة المسلمين تقتضي انك تروح مثلا مثلا غينيا الاستوائية دي، تروح الان مثلا هتجلس هناك لمدة 6 شهور، ظروف معيشية صعبة، اكل ما انتش عارف هتاكل ايه، ما انتش عارف هتشرب ايه، انت خارج مش عارف هتوصل عند مين وهتوصل تعمل ايه، انت مستعد دلوقتي في اللحظة دي؟ هو ده السؤال. طب ما هرتب، ما فيش ترتيب، هصلح، ما فيش اصلاح دلوقتي، مستعد تخرج في اللحظة دي، تخرج لله؟ طبعا بقى ما انتش منتظر ايه لنشان بقى، ولا يحصل ولا ما يحصلش ولا كلام ده، هتخرج حاجة سرية كده بينك ومن اخ جالك كده وقال لك في ودانك كده فيه ناس بتنصر مش عارف في المكان الفلاني، محتاجين حد ينقذهم، وانت ايه ما قداميش غيرك، هتخرج دلوقتي؟ تبقى جاهز هتخرج ولا مش هتخرج؟ لازم تقيم نفسك. بس انا ممكن اخسر وممكن اخسر وممكن اخسر وممكن اخسر، بلاش هتقول بس برضو هخرج بس بعد الترتيبات الشرعية، بعد الترتيبات الشرعية، بس لما مش عارف لعل خروجي لا اللي هناك اولى، الصورة دي اهو هناك اولى والترتيبات الشرعية وافرض عليك وكل حاجة، تشوف مخرج. لا ما هو ده لازم انت تبقى بص ده لازم حاضر في قلبك. ما هو كل الكلام ده ملوش معنى او ملوش قيمه لو ما جاش الاستعداد ده جوه قلبك. الاستعداد ده جوه قلبك استعداد فعلا ان انت لو ده حصل فورا ايه بقى بلا شروط. لا مش شروط. ما تقعدش بقى تحط لنفسك اعذار وعلل وحجج وظروف تمام وتقعد بقى تقول ايه اصل ده اولى شرعا ان فعلا ان انت تخرج من هواك ان انت في الهجرة دي تبقى خرجت فيها من هواك على عكس هواك. عشان جاي لو تفتكر انا قلت لكم ان طالما في مراغمة وفي منازعة الهجرة اللي تلاقيها انت حبيبها ومبسوط بيها بقى وفرحان بيها لا بقى الهجرة تبقى على عكس مرادك. يعني اكتر هجرة تطمئنلها اللي عكس ايه مراد نفسك. يعني انا مش حابب ان انا امشي لا بس انت لازم تمشي. مش حابب ان انا اروح بس لازم تروح اللي على عكس مراد نفسك. لذلك بعض الاخوة والاخوات ممكن حتى تلاقيه مثلا في النشاط الدعوي يحب يروح المكان اللي بيحبه ومكان تاني ممكن يكون احوج بس ايه لا ما بيحبوش بس هو مش ده مش ده ده ده ده ده هواه. لا اصل المكان ده مش عارف ما بستريحش فيه اصل هناك مش عارف بركب مواصلات وممكن بتبهدل ومش عارفه ايه اصل هناك لا طبعا انت لعل المكان اللي تخرج ليه ده ومش على هواك يكون خروجك ايه انفع لك وانفع للايه للمسلمين. فهي القصة كده ان انت هل انت مستعد. كل حد يسأل نفسه السؤال ده بينه وبين نفسه مستعد فعلا لو جات اللحظة دي وقيل لك اخرج هتخرج ولا مش تخرج؟ هاجر زي ما تقال للصحابة هاجروا. تخيل بقى ناس سنين عايشة في المكان ده مرتبطين بحياتهم كلها. الخروج من مكة كأنه لو صح التعبير خروج من الجنة إلى اللا شيء بالنسبة للناس في الجزيرة العربية. يعني مكة بالنسبة للجزيرة كأنه خروج من الجنة للإيه لا شيء مكان يشبى إليه ثمرات من كل شيء مكان لي أصل مجرد أن واحد مكي في مكة حرما آمنا يعني كل ده كل حاجة يعني كل حاجة خروج من كل ده سبحان الله. أصلا مع يعني والبلاد دي كمان سبحان الله بلاد عجيبة يعني زي إيه مغناطيس القلوب يعني ده مغناطيس قلبك. صعب الناس اللي إيه يعني الناس اللي بتعيش في مكة مش سهل تعيش في مكان تاني. هو فالصحابة لا استعد للقرار بدون بقى تلكؤ وبدون تفكير خلاص مستعد. ده يعني انت لازم تكون صادق فيه مع نفسك ولازم تهيئ قلبك ليه وهي الفكرة كده. ولذلك حتى لو هتقول لي لا مش هخرج هقول لك ليه. هتقول لي بس انا خايف مش عارف بس انا عشان كده الآية بتوقفك على كل الاعذار والعلل والعوائق اللي انت تتوهمها في انك تهاجر الله ورسوله خلاص. وطبعا يمكن الحياة من الحاجات العجيبة جدا يعني في تصرفات بتصدر مننا لما نقعد نفكر فيها بنلاقيها احيانا ضرب من الغباء. ازاي انت مش راضي تطيع الله وتهاجر لمكان تاني خوفا على الايه على اللي انت فيه. ما اللي انت فيه اصلا في المكان ده من عند مين؟ ده يبقى عبط. ما هو اللي انت فيه ده اللي انت فيه النهاردة ده اللي انت العزوة ومش عارف ايه والكلام ده كله ده بتاع مين اصلا من عند مين؟ انت بقى مش راضي تطيع الله وتخرج لمكان تاني ليه؟ خوفا على ايه؟ حاجة عجيبة جدا. يعني حاجة عجيبة يعني انت بتعصي الله سبحانه وتعالى في انك تخرج بتعصيه رغبة في حاجات هي بيد من تعصيه وبيده وحده. عشان كده سبحان الله لو الانسان ما فيش حد يتوكل على الله عز وجل في أي حاجة الآن عليها وخاف عليه إلا وكده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طب يعملوا ايه؟ فليتصلوا بهم ومش عارف يفضلوا يعيطوا يبكوا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عادي. انت هو ايه هو الحل؟ ايه الحل؟ ان انت تخاف عليهم تقعد جنبهم هيموتوا بين ايديك عادي، يعني هيؤذوا بين ايديك. انت متصور يعني ان انت كده خلاص انت كده هتحميهم؟ السنة هنا عشان خطر حافظ على بيتي وحافظ على عيالي وحافظ على مش عارف مين، تحافظ على ايه انت اصلا؟ انت حتى في هو انت وانت معاهم انت اللي بتحافظ عليهم؟ مش انت بتحافظ عليهم اصلا؟ اصل مش عارف ايه هيتبهدلوا من بعدي على اساس ان انت اللي لا على يعني على اساس ان انت يعني انت اللي بتكرمهم هنا مش انت اللي بتكرمهم هنا؟ هيتبهدلوا من بعدك يروحوا فين؟ يا بالعكس، انت لما تخرج وتستودعهم مين؟ الله. يعني والخليفة في الاهل، الله خير لهم منك، يمكن يكونوا بيحرموا خير بسببك. فيعني فتفكير عجيب جدا. الثاني يفكر تفكير عجيب، بس انا مش بقول في مطلق اي حد يخرج لاي حاجة في اي حاجة خلاص، بس بقول لو جات اللحظة دي، لو حصل الكلام ده، تلاقي انسان مثلا هو عارف ان دي طاعة وخلاص ولازم الله يكرمك تروح النهاردة تعمل كذا، او نحتاج نقعد يوم لا اصل عاش والعيال واعمل مصيبة في البيت لما راح مع امراتي، تعمل مصيبة يعني بتخبط دماغها في الحيط انت يعني خلاص ما هتروح برضه تعمل مصيبة تاني يعني خلاص يعني هو انت بقى اللي بس يا دكتور احنا بصراحة بنعمل كده في مواقف بس برضه بتتطربق على دماغنا لان انتوا بتبقى عملتوها تجربة لله ومترددين. مستحيل كل انسان متيقن وربنا يخذله. عشان كده ايه اللي في سورة النحل اللي ايه الذين صبروا وايه وربهم يتوكلون. ده الخروج او الهجرة دي مهم فيه الايه؟ توكل. خلاص صدق اعتماد القلب على الله مع استفراغ رؤوس الاخذ الاسباب. اخذت بالاسباب، تركت لهم فلوس او شفت لهم حد ومش عارف ايه ووصلت فيهم وعملت ووديت وكذا وخلاص خدت بالاسباب. وصدق اعتماد القلب على مين؟ على الله. سبحان الله. كنت اقول لنفسي دلوقتي مثلا لو انا ايه لو انا عايش في بيتنا لو انا عايش في بيت حمايا وحماتي واخوات زوجتي عايشين معايا في العمارة دي تمام؟ فوق الشقة بتاعتي وتحت الشقة بتاعتي ابويا وامي واخواتي ومراتي وعيالي عايشين ما بينهم وعلاقتهم سمنة على عسل وهي تبقى مش عارف بنت خالة ابويا ومش عارف امها بنت خالة ابويا ومش عارف ابوها ابن عمة امي ولا اي حاجة في اي حاجة هبقى خارج ايه حاط في بطني 50 بطيخة صيف مش عايز ارجع بالعكس احس ان هم احسن لهم مني انت تتركهم الى الله انت بتبقى يعني ايه ده دي مشكلة تانية هو متعلق احنا متعلقين بيه ماشي ما انا بقول بقى هي مش مشكلة يعني هو الناس تستمر متعلقة بيه هم مشكلة فيها نفس مش موضوع بقى حتى عباد المال يا دكتور لا ما هو انت متعلق بيه برضو خوف يعني متعلق بيه خوف عليه ان محمد يريد ان يفرق بيننا وبين اهلي لا والله ربنا يستر حال يعني هو بس الواحد يعني ما انا يعني انا اول المقصرين يعني نسال الله يعفو عن تقصيرنا انا اول المقصرين وهي فتنه النبي صلى الله عليه وسلم انا احد مثلا بقى ايه يعني بيخشى احيانا من التعلق الزائد باطفاله او كده او باهله ان هو ايه فتنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل واتى بالحسن من على المنبر وقال يعني صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه يعني هو فتنة حقيقة بس يعني ما توصلش انت لازم تبقى فاهم انك بتختبر بيه بت ايه انت هو بس الفكرة انك لله عشان كده بيحزني بيزعلني اخوة تعمل خلي بالك يعني في مواقف صغيرة هي انعكاس لمواقف ايه كبيرة يعني خلي بالك من النقطة دي يعني مثلا في مواقف صغيرة انعكاس لمواقف ايه اختبارات صغيرة كبيرة اه طبعا اختبارات صغيرة يعني واحد مثلا مش قادر يبات، مش عارف ليلة زيادة عشان محتاجينها في الدعوة، ولا محتاجينها للقرآن عشان خاطر مش عارف هيودي بيت المدرسة الصبح، والبيت اللي هتروح مدرسة الصبح دي مثلا في ايه مش عارف في السنة الأولى ابتدائي ولا ثانية ابتدائي، ما تروحش خالص يعني هيجرى لها ايه؟ لا ممكن تلاقيه ايه يروح، اصل انا لازم ابات مع مش عارف مين عشان خاطر زوجتي بتتخض. يعني في ايه يعني اه والله، وممكن يروح ايه يعني في حاجات كده، في حاجات برضو انت عارف انك رايح لها وهي مش اعظم ثوابا من اللي انت سايبه، بس برضو ايه بتروح. بتكلمش على حتى على حتة الاهل، بس هي حاجة انت عارف ان انت رايح لها وهي مش اعظم ثوابا من اللي انت سايبه. يعني ما كنت مثلا اشوف مثلا اخوة في حاجة كثيرة جدا، مثلا في شغل اقول لك معلش السنة عندي الشغل وهيحصل لي ومش عارف ايه وكلام من ده، و طب يعني هيجرى ايه في يوم؟ يعني ايه اللي هيجرى في يوم؟ انت العمر كله كده، ده يوم هيجرى له ايه؟ انت ممكن يعيط اصلا، اصلي مش عارف ايه وحاجاته. هي دي عناوين لايه؟ وكمان بقى ما تقوليش ثواب، ممكن بشرح لي ثواب ولا مش ثواب اصلا. لا مش حاجة، ما هجازة مثلا هجازة وخلاص بقى انا اسمعهم. وهو مثلا الاخ بيبقى مثلا ايه ممكن المجلس ده تتنزل فيه الرحمة تتغشى ويبقى فيه وفيه ناس لسه متخيلة ايه ان احنا العمالة الدعوية دي يعني مش انت قاعد في المسجد عدد الحسنات شغال اللي انت فيه مش عارف ايه حاجة مهمة احتاج اليك فيها. انا شخصيا صراحة لما بحس في النقطة دي في حد لا اقول انا ما اعرفش ده انا كانسان اقول خسارة فيه، ده انا كانسان انا ما اعرفش بقى ربنا بيرزق ان هو ربنا اصطفاه للايه، ربنا ارادك للخير. ايوه والله ربنا ارادك للخير، فقول له هو بس مش مكتوبه له خساره فيه. الله اقول لنفسي كده جوه مش مكتوبه له خساره فيه، هو ده كان لو كان قاعد كان زمانه هو مش مكتوبه له. فهو سبحان الله هي دي النقطه. انت بقى هل انما اصل تعبان شويه هروح اريح، طب يعني طب يعني مش سهل عايز امشي دلوقتي ومش عارف ايه عندنا بتاع الحضانه الساعه 7 الصبح ولازم انت يعني رايح في الحضانه بتولع وانت لا تروح تطفيها. ايوه والله يعني مش فاهم برضو ايه. وانت ما بتقولوش مثلا ايه ما بتقولوش اقعد مثلا ايه اقعد معايا الشهر ده، انت الاسبوع ده مش طالع ده ايه، طب محتاجين يوم زياده. تحس ان انت بقى كانك بتنحت في الصخر ومش عارف ايه لا، وتلاقيه مثلا ايه يعني يا ربي تبقى عمال متردد اقول ما اقولش اقول ما اقولش، طب نقعد عايزين مش وكانك انت مثلا بتستخرجها من كافر. ان الحمد لله تعالى نحمده ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، طيب كده ماده الهجر نفسها في القران او الهجره يعني الماده اللي هي الهاء والجيم والراء جت 19 مره في القران الكريم خلاص ككلمات يعني كلمات مختلفه. عدد الكلمات للجذر ده اللي هو الهجر حوالي 31 كلمة ماشي، جات على صور طبعا اللي هي منها الهجرة زي ايه المهاجرين فتهاجروا، وفيه مهاجرا مهاجر مهاجرات هاجر هاجروا هاجرن، وفي المهاجرين وفيه وهاجروا ويهاجر ويهاجروا، دي كده بتاع الهجرة. وجات بقى في مادة الهجر اللي هو الهجر اللي هو بمعنى الترك زائد الإبعاد، ترك والإبعاد، ان ترك بلا إبعاد ده مش مش مش هجر. وده حتى موجود المفروض يعني المفروض كنتوا تبقوا عارفين إجابة السؤال ده ان ده موجود في ايه في مصطلح الهجر اللي هو دي كان الترك في المعنى الثاني اللي هو الاستهزاء لا الترك والابعاد. تعريف الهجر تعريف الهجر انه ترك وايه وابعاد، ده موجود في المفروض في مصطلح هجر القران. بس انا